السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. يواجه كل منا في حياته بين الحين والآخر مشكلة أو أكثر، وبيوت المسلمين لا تخلو من المشاكل. حتى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان في موجود مشكلات، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آليات حل هذه المشكلات. بنقول يا إخواني، حياة بلا مشكلات كجسد بلا روح. حياة بلا مشكلات كجسد بلا روح. بعض الناس تسأله تقول له انت عامل ايه في حياتك الزوجية؟ لك الحمد لله، ولا عندي مشاكل، دنيا زي الفل. ما الكلام ده كلام صحيح، ولك على في كل وقت، وصحيح كده بالمعنى المطلق ده. عايزين نقول في مشكلات صغيرة، مشكلات متوسطة، مشكلات كبرى. فبنقول لا يخلو اي بيت من المشكلات، ولكن كيف يتعامل الناس في حل هذه المشكلات؟ المشكلات جزء من حياتنا بلا شك، وبلا شك أنها تسبب لنا شيء من الضيق والألم، ولكن يستفيد منها الأفذاذ من الرجال والنساء. حصل فيه مشكلة، كيف أستفيد من هذه المشكلة عشان المشكلة ما تتكررش بعد كده؟ واحد بيقول لزوجته لو سمحتي لما يكون عندي، أنا نازل مشوار، أو عندي مقابلة مع بعض إخواني، أو عندي ترتيب شيء معين، فأنا محتاج إلى راحب بال وإلى صفاء ذهن. يبقى حصل مشكلة بسبب إن سببوا له نوع من التوتر والقلق والعصبية والغضب. ليه؟ هو قال لهم يا جماعة ابعدوا عني في هذه الساعة، محتاج إلى نوع من التريث ونوع من التفكير الهادئ والتفكير المتزن، لأني سأعرض بضاعتي على الناس، أو هقابل إخواني، أو عندي قضية مشغول بيها، أي أمر من الأمور. المرأة تنسى مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا يسبب رواسب نفسية في قلب الزوج، حتى يعتقد بأن المرأة تتعمد في كل وقت أنها تضايقه. والمرأة تقول والله ما أقصد أن أنا أضايق، وكلامها صح. إيه هذا إن أحسننا الظن بها. عشان كده بنقول لكل زوجة انتبهي لمثل هذا، استفيدي من هذه المشكلة، هذه مشكلة بينك وبين الزوج، والزوج بينفعل ويثور من أجل هذا، أنه هو محتاج حاجة أساسية في حياته وأنت مش موفراها ليه. وكذلك العكس مع الزوج، الزوجة تقول لك إن أذنت لي جزاك الله خيرا ما تهنش قدام أولادي، وأنا وأنت نقر إن إحنا عندنا أخطاء في مثل هذا، ما تهنش قدام أولادي، ما تجرحنيش قدام أولادي. فيتكلم بكلمات هي تعتقد بأنه بيلغي شخصيتها، والأمر ليس هكذا، إنما ده رد فعل نوع من الثورة أو الغضب أو غير ذلك. فعاوزين نقول يا إخواني، أنت تستفيد بقى إن أنت لما تجلس مع زوجتك وتتكلم معاه بنوع من الطمأنينة والهدوء والسكينة، تقدر أنت تحتوي مثل هذه المشكلة، والعكس من الزوج. تعالوا نقول النهاردة يا إخواني، عاوزين نحسن التعامل مع المشكلات. نحسن التعامل مع المشكلات. الناس في حل المشكلات عندنا سبيلين. في ناس بتحل المشكلة حل تقليدي، أنا مثلا وقعت في مشكلة، وأخ صديق لي وقع في مثل هذه المشكلة، فيبدأ يستفيد مني، يقلدني أنا حليت مشكلتي إزاي فيعمل زيي، مع إن البيئة تختلف، وطبيعة زوجتي ليست زي طبيعة زوجته، وطبيعة زوجتك مش زي زوجة أخوك، وكذلك العكس، وأمك مش زي أختك، وأختك مش زي ابنتك، وخالتك مش زي عمتك. فيبدأ يحل كحل تقليدي للمشكلة. قد ينجح هذا الحل أو لا ينجح. عندنا سبيل آخر، وده اللي عاوز أركز عليه الليلة، إن حل المشكلات فن يحتاج إلى أهل التخصص. ولذلك أنا بقول لكل إخواني وأحبابي، لابد من التأسيس للحياة الزوجية لأولادنا عند سن البلوغ. ما زلت بقول الكلام ده، وكتبت هذا في وصايا كتابي اللي صدر من شهر تقريبا، اللي هو احلى خطوبه اللي كنت عامله، العطر الفياح من الخطبه والنكاح. تكلمت فكره من الوصايا، قلت يا اخواني يا اخواتي، لابد ان اولادنا ندرس لهم ماده التربيه الاسريه، ومن باب التحدث بنعمه الله تعالى، وهذا فضل الله علي وحده لا شريك له، ليس بيد العبد شيء والله، انما فضل الله يؤتيه من يشاء. اكرمني ربي عز وجل، وتكلمت مع بعض اخواننا من المختصين في المؤسسات التربويه الاسريه في مصر وفي خارج مصر، هبدا اقترح ده على اخواني في مكه والمدينه لما نسافر ان شاء الله تعالى للعمره. ودخلت هذه الماده في بعض الاكاديميات العلميه، في مؤسسه الموده للتربيه للدورات التربويه والاسري او للتعليم التربوي والاسري. وفضل الله تعالى سيدخل ذلك في منهج علمي لبعض المعاهد الشرعيه، ماده التربيه الاسريه. احنا محتاجينها، محتاج ان انا اعلم ابني واعلم بنتي. يا ابني يوم ما تتعرض لمشكله عندنا حلول ابتكاريه، عندنا حلول ابداعيه لحل هذه المشكله. مش هيخليه يحل المشكله زي ما اي حد بيحل المشكله، مش هينفع الكلام ده. ولن نصل الى حل جذري للمشكله، وتتفاقم المشكله من جديد. عشان كده بنقول لابد ان الاب والام يتعلموا ذلك. دي مش حلقات للشباب والبنات بس، هذه حلقات للاسره جميعها. الاب نفسه والام تحتاج انها تكتب بالورقه والقلم يوم ان تقع عندي مشكله، كيف اضع لها الحلول؟ وما هي الوسائل لتعيننا على حل هذه المشكله؟ تعالوا نقول يا اخواني ان في مقدمه كده لكي نحسن التعامل مع المشكلات. اقول لكل اخ وكل كل اخت، اخ مش لازم ملتحي، اخ يعني مسلم واختي يعني مسلمه، اقول لكل اخ ولكل اخت، لكل رجل ولكل امراه، لكل زوج ولكل زوج، لكل سيد ولكل سيده، ها يا اخواني، لا تقبل على حل مشكله وانت في حال غضب. ليه؟ الغضب جماع الشر كله. ستصدر منك قرارات وانت بتحل المشكلة ساعة الغضب ستندم عليه. لربما طلقت امرأتك، لربما طردت ابنك من البيت، لربما قطعت صلة رحم، لربما اعتديت على ولدك او على زوجتك، ستقع في مشاكل. ليه؟ اندفاع وغضب شديد جدا جدا جدا يؤدي الى الخسران. عشان كده بنقول لكل زوج ولكل اخت، ساعة وجود اي مشكلة ينبغي لي أن أهدأ أولا لأحسن التعامل مع المشكلات. الهدوء والتبسم، هذه خطوة أساسية، خطوة أولى لحل أي مشكلة، دي المقدمة لحل المشكلة. لابد من الهدوء قبل التفكير في حل أي مشكلة، في أي مشكلة تعترض طريقنا. ولذلك الرجل الذي جاء منفعلا، والرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أوصني، ماذا قال له النبي؟ قال لا تغضب. فالرجل عاد مرارا قال لا تغضب، كرر مرارا قال لا تغضب. فلما فكر الرجل فإذا بالغضب جماع الشر كله. الغضب يجمع كل الشر. ساعة الغضب ممكن يقتل، ساعة الغضب ممكن يتهم، يقذف المحصنات الغافلات، ساعة الغضب الغيبة والنميمة والكذب والفحش والبذاءة والضرب والتخبيط، كل حاجة. شكرا. بنقول أول سبيل علمي، دي وسائل يا إخواني وأساليب علمية، 10 أساليب علمية لحل أي مشكلة. لابد هذه خطوات تحليلية لابد نمشي معاها خطوة خطوة لكي نصل إلى حل المشكلة. فبقول لابد من الهدوء ولابد من التبسم قبل الدخول لحل أي مشكلة. لابد من الهدوء، تهدأ أولا ثم تجلس أنت وزوجك أو أنت وأخوك، أو حتى لو في حكم قاضي سيحكم في القضية، حكم مستشار متخصص في هذا، ينبغي له نفسه لو عنده مشكلة يبدأ يهدأ. عنده أمر أفرحه جدا لابد أن يهدأ ويعتدل. ليه؟ كي يحكم حكم شرعي هادئ على ضوء الكتاب والسنة. فبنقول أول أمر لحل أي مشكلة لكي نحسن التعامل مع المشكلات، عندنا وهذه طرق مثلى لحل المشكلات، واحد لابد من الهدوء والابتسام. اهدأ اهدأ خالص، وكذلك الزوج، وكيف اهدأ؟ اذهب فتوضأ. الغضب من الشيطان، والذي يطفئ هذا الغضب الماء. جسمك أيضا نار بسبب الغضب، وكيف نهدأ؟ الوضوء. كنت قائما فاجلس، جالسا اضطجع، اعمل عملية استرخاء على كرسي زي اللي انا قاعد عليه، وخد نفس عميق، احبس نفس كده في 4 عدات، حبس النفس لمدة ثانيتين، اخراج النفس، النفس اخراج النفس في 8 ثواني. أكثر من ذكر الله عز وجل، حتى ما حبس نفسك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، حتى تسترخي وتهدأ. طيب، يبقى أول طريقة أو أول سبيل أو أول خطوة لحل أي مشكلة بالطرق الإبداعية، واحد، الهدوء والابتسام. جميل جدا جدا. في رجل اسمه مايكل أرجايل بيقول إيه؟ يعالج الأفراد المشكلات وهم في حالة مزاجية حسنة بطريقة مختلفة عما لو كانوا في حالة مزاجية سيئة أو محايد، فهم يعملون بسرعة أكبر ويتبنون أبسط الاستراتيجيات ويبدون كفاءة في اتخاذ القرار ولا يكونون مندفعين أو متهورين، وهو ما يعني عدم اتخاذ أي قرار لحظة المشكلة. لما تأتى على الإنسان يعمل إيه؟ أن يهدأ وأن يتريث عشان يفكر في المشكلة من جميع جوانبها، كما يعني أن أنت تدرس الآثار والعواقب جيدا قبل اتخاذ أي قرار. أنت قلت في حال ثورة حال غضب وعلي كذا بالثلاثة، الولد موجود في الشقة، قرار ساعة غضب، هل أنت فكرت في الآثار والعواقب التي ستترتب على هذا القرار؟ لا، هو ما فكرش. ليه؟ تملك منه الشيطان. ولذلك لو أنك هدأت حتى اتخذت هذا القرار، بس هتبدأ تفكر بعد ما وصل القرار ده لرأسك، تكتب بقى ورقة وقلم، لو الولد خرج بره البيت إيه اللي ممكن يحصل؟ 1، أين سيبيت؟ 2، قد تتلقفوا أيدي الجريمة، شبابة المخدرات والخمرة والكلام. 3، قد يتعرف على أوكار النساء. 4، قد يعرض في الشوارع لمشكله في اي قسم من الاقسام. 5، مشاكل كثيره جدا. عشان كده بقول لحضرتك، لا تتخذ قرار ساعه الغضب، وينبغي لك قبل الدخول لحل اي مشكله ان تكون هادئا ومتوسطا ومبتسما. اعمل ده ازاي؟ تكلف هذا. قد ياتيك ضيف ثقيل عليك جدا، ممكن يفرض عليك فرضا، واحد صاحبك جالك زيارة فجأة لقيت واحد معاه، وفلان ده سمعت عنه كثيرا، لما تكلم مش منبسط منه، بس انت قاعد بتعمل ايه؟ رغما عنك بتتكلف التبسم، وتقول له اهلا وسهلا ومرحبا ومربحا، نورتنا وشرفتنا وسعيد بيكوا جدا، وانت من جواك هتنفجر. كلامه سخيف، ما بيكلمش في كلام مفيد، بيضيع الاوقات طول ما هو قاعد عادي يبص حواليه، امور مش عاجباك، فانت تتكلف ان انت تستقبله استقبال الفاتحين في بيتك. فكذلك الحال، ينبغي لك ان تتكلف التبسم. ضحكة صفرة يعني هتبقى برتقاني، بس مع التعود والمرار. طيب، كذلك يا اخواني، الخطوة الثانية، نعترف ان في مشكلة اصلا، ودي اول خطوة لحل المشكلات. ولذلك النص عليه الصلاه بيقول ايه؟ ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. يعني كل مشكله لها حل، بس لابد عشان تحل ان تعترف ان هناك مشكله. مش تيجي زوجتك تتكلم وتقول عنده مشكله، لا يثق فيا مثلا، من اللي قالك؟ ويعرف من قرارة نفسه أنه غير واثق فيها مثلا، حاول تحل. بيتهمني بالكذب، يقول لا انت كذابه. ويجي الناس يتكلموا معايا يقول لك انا ما... مين اللي قال لك ان في مشكله؟ انا ما عنديش مشاكل خالص، ولا قلت عليك كذابه ولا حاجه خالص، ده كنت بفهم معاك. الكلام ده مش واقعي في حياتنا. ده بيقول لي ما تروحيش لاهلك، يعني في مشكله قطع صله الرحم، ان في مشكله اصلا. عاوز يبين للناس انه يعيش في حال مثاليه في الحياه، وده كلام باطل وكلام غلط. عشان كده بنقول لاخوانا يا اخواني، الاعتراف بالمشكلات هو اول خطوه لحل مشكله، فانك لا تستطيع ان انت تحل اي مشكله دون مواجهه المشكله. لازم اواجه ان في مشكله. واحد عارف ان مشكلته عدم التواصل، ما بيعرفش يتواصل مع الاخرين. اختي بتكلمني بالامس لوك لوك ما شاء الله، كلم في الدقيقه 50 كلمه ولا زي كمان، سريعه جدا في الكلام او 100 كلمه ولا بتاع. وبتقول لي انا الاخ المتقدم ليا مستكن وهادئ وما بيتكلمش، ما عندوش فن في التواصل. قد تكون دي مشكله مستقبليه، طب نحلها ازاي؟ ياخد دورات فن التواصل، دورات التعامل مع الاخرين، دورات الثقه في النفس، يقرا. مش قادر ياخد دورات، يقرا في ذلك عشان يبدا بفضل الله تعالى يكتسب هذه المهارات، ابتداء المعارف ثم هذه المهارات. عشان كده بنقول لكل انسان ولكل اخت ولكل اخ صالح، طيب يا اخواني يا احبابي، عشان نصل لحل اي مشكله عليك الهدوء والتمسك. اثنين، الاعتراف ان هناك مشكله. ومن المفيد جدا في هذه المرحله ان انت تطرح على نفسك بعض الاسئله. ما مدى خطوره هذه المشكله؟ خطورتها ايه على حياتنا الزوجيه؟ طب المشكله دي حل صعبه في حلها ولا لا؟ طب دي مشكله متكرره ولا هي مره وعدت؟ ام ان المشكله دائمه التكرار؟ عشان تتعرف على بعض الاسباب، لما تسال نفسك الاسئله دي تتعرف على بعض الاسباب التي ادت الى هذه المشكله. وكلما استطعت تحديد الاسباب الرئيسيه كان تشخيصك للمشكله ادق. هضرب مثال مثلا. الزوج يقول لي انا عاوز اطلق زوجتي. اقول له ماشي، طب ليه؟ فيقول لي والله انا حياتي صعبه معاها جدا. طيب برضه ليه؟ متعبه جدا. طب برضه ليه؟ انا زهقت من حياتي، خلاص انا تعبت من حياتي خلاص معاها. طب برضه ليه؟ فين المشكله؟ واحده بتقول لي زوجي عصبي جدا. ماشي. وغضوب جدا. ماشي. وبيشتم جدا. ماشي. وبيزعق جدا. ماشي. فين المشكله؟ كل دي اعراض. فين السبب الرئيسي الذي ادى الى المشكله؟ ابنك لما يكون عنده حرارته فجاه بقت 40 ودته للطبيب وعنده اسهال وعنده استفراغ وبتاع، الطبيب يقول لك خذ هذا الدواء، خد الدواء رجع بعد يومين سخن. الطبيب ما فين المشكله اللي عند الولد؟ نزله معويه عنده، نزله رئويه عنده، لازم كل دي اعراض. انما انا عاوز تشخيص المشكله. عشان كده الكلام العايم انا زهقت من حياتي، انا قرفان من حياتي، مفيش حاجه في حياتي حلوه معاها، طول عمرها مقرفه، كل ده كلام عام. كذلك الاخت، ده انا تعبت من حياتي معاه، شغاله خدامه عنده في البيت، خدامه يقول لعياله، ده انا تعبت من حياتي، ده لسه اسيب البيت وامشي. كل دي نفس الكلام برضو، دي اعراض المشكله. فين المشكله الرئيسيه اللي عندك يا بنتي؟ تشتكي من ايه؟ انه بخيل، مشكله، جزاك الله خير. شكاك وعنده سوء ظن، مشكله. اي نعم، ده على طول اول ما اتكلم معاه يضرب بالقلم، هذه مشكله. فينبغي تحديد المشكله، وكلما كان عندنا تحديد الاسباب الرئيسيه كان تشخيصنا للحاله او للمشكله بيكون ادق، وبيكون ده اقرب الى حل المشكله باذن الله تعالى. اما الكلام العايم ما يحلش مشكله ابدا ابدا. فينبغي ان احنا نعمل ايه؟ نحدد المشكله. يا بنت زعلانه من حماتك ليه؟ بتقابلني وحش، دي اعراض مش مشكله. دي بتقابلك وحش ليه؟ بتتكلم عني، بتتكلم عنك وحش ليه؟ بتكرهني، بتكرهك ليه؟ قولي لي على السبب الرئيسي، ما الذي ادى الى تطور العلاقه بينك وبين حماتك الى ان وصلت الى هذه الدرجه؟ طيب بعد ما حددنا المشكله بقى، لابد من جمع كل البيانات والمعلومات الممكنة عن هذه المشكلة. جمع المعلومات ده امر مهم جدا. واحد بيقول لي زوجتي بتشتمني، ماشي، ابدا اسال يا بنتي انت بتشتمي زوجك؟ فتقول لي لا ما حصلش. طب مين يا ابني شاهد؟ ابوها، امها، اخوها، اختها، ابويا، امي، اخويا، اختي، جيراني، فلان دخل في مشكله، لابد ان انا اجمع معلومات، اجمع معلومات عن المشكله، ولابد ان كل المعلومات ذات صله مباشره بالمشكله، ما تبقاش معلومات بعيده، معلومات دقيقه جدا، واضحه جدا، صريحه جدا، تخص المشكله اللي انا بسال عنها. انا بسال ان هو بيقول لي زوجتي بتشتمني، هي بتقول ما حصلش، ابدا بقى اجمع معلومات من اولادها، معلومات من ابوه، معلومات من امها، وابدا، ولابد ان يكون عندي الدلائل واضحه وبينه وواضحه وضوح الشمس. لابد من التاكد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد من التبين والتثبت ان الكلام ده فعلا حق، ولابد يكون عندي قوه المصادر المختلفه، عندي مصادر اجمع بيها، ما تعملش مع معلومات ضعيفه ولا مع معلومات ظنيه ولا معلومات غير صحيحه ولا كلمات تحتمل تفسير كبير جدا للكلمه اللي قالتها. ممكن مثلا تقول قالت كلمه من الكلمات تحتمل معاني كثيره جدا، قد يكون ياخد الزوج على سوء الظن المحمل السيء، وقد يكون كلامه غلط، وسوء ظنه بزوجته ده كلام غير صحيح، وعنده اوهام وخيالات في دماغه، وعنده وهم ومحتاج يتعالج منه ويذهب لطبيب نفسي، بس مش مقتنع بمثل هذا الكلام. فعشان كده بنقول لابد من التبين والتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وده منهج قراني. انا ما لومش حد بدون ما تبين ان عندي دليل. ليه يا بنت بتشتمي زوجك؟ انت بتلومها ليه؟ فين الدليل على انها سبت زوجها؟ قد يكون بيتوهم او عنده سوء ظن، او هي داخله مثلا الحمامه متقيله حسبي الله ونعم الوكيل، قال تشتمني بامي؟ ما شتمتوش بامه، بس هو متوهم للعداء اللي بين زوجته وبين امه، متوهم ان هي سبته بامه. وتقسم بالله ايمان، واقسمت لي الاخت قالت لي بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد انا ما شتمت امه، مش عشانها، عشان ما اخش سيئات. يبقى اذا اردت الحصول على نهر دائم من المعلومات والافكار، واعلم ان اسوأ شيء هو القفز مباشرة للفعل دون تحليل الاسباب. لابد ان انا احلل الاسباب، اسباب المشكلة، لابد من التحليل لاسباب المشكلة كي اصل الى حل صائب في علاج هذه المشكلة. طيب احنا خلاص جمعنا المعلومات ذات الصلة المباشرة بالمشكلة، اعمل ايه بعد كده؟ اقوم بعرض جميع البدائل الممكنة اللي تساعدني على حل المشكلة. انت عندك مشكلة، يستحيل يكون للمشكلة حل واحد، اضع لها حل، خلي دماغك يفكر ويبدع، اضع لها حل، 2 3 4 5، كل ما تفكر وتقعد بصفاء ذهن ستصل الى حل المشكله، وتضع لها حل و2 و3 و4 و5. انا دلوقتي مثلا عاوز اسافر عند امي المنصور، معايا عربيتي، انا بحب التكييف وزوجتي ضدي ما بتحبش التكييف، ماذا نفعل؟ عندنا حلول، يا اما انا اقول للابن يا ابني خد امك في السياره وسافر الى المنصوره ونركب اتوبيس 114، او ان انا اقول لزوجتي طب لو سمحتي خليكي ورا وهفصل التكييف من ورا وابني والاولاد يقعدوا معايا قدام، او من ضمن الحلول او من ضمن الحلول ان ولد من اولادي يتقدم مع امه في السياره وانا اركب اي مواصله اخرى، او ان انا اسافر بعدهم وهما يجوا بعدي. المهم ابدا افكر في مجموعه من الحلول عشان نصل لحل، او نشغل التكييف شويه ونفصله شويه، او لو الجو جميل نفتح الشبابيك ويبقى الجو كويس جدا جدا بدون ما نحتاج تكييف. المهم لابد يكون عندنا حلول لحل هذه المشكله. اما ان انا اعتمد على حل واحد هتشغله مش هشغله، بتعب منه وانا ما بحبوش ولا بحبه، ما حللاش المشكله. مخ لما يقف عند حل واحد تتعقد المشكله. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ لابد ان احنا نقوم بعرض جميع البدائل الممكنه التي يمكن ان تساعد في حل المشكله. رجل يسمى بولينج قال ايه؟ افضل طريقه للحصول على فكره جيده ان تكون لديك العديد من الافكار. ان تكون لديك العديد من الافكار. وهناك طرق لتبديل تلك البدائل، ومن تلك الطرق طريقة العصف الذهني. تجلس انت واثنين ثلاثة مثلا، ممكن تعملها مع نفسك حتى لو الامر يعني مش عايز تعرف حد بالمشكلة. تجلس مع نفسك لفترة وتبدأ تفكر وتتمعن وتتدبر وتحلل اسباب المشكلة وتقف مع كل كلمة. وبعض الناس يحتاج في حل المشكلات الى الكتابة، وانا ارجح هذا. يبدأ يكتب يكتب يكتب يكتب. ولذلك لما يجي حد مثلا بيعرض عليا مشكلة فيقول لي والله انا عندي مشكله بيني وبين زوجتي، فاقول للاخت تكلمي يا اختي اتفضلي، او اقول للاخ الاخ تكلم، امسك اجنده زي دي وابدا اكتب الكلام اسرده كله اللي قالته الزوجه، وبعدين ابدا اسرد الكلام اللي قاله الزوج. ويفضل يكون اللقاء الزوج لوحده الاول او الزوجه لوحدها مع وجود محرم، والعكس الزوج مع وجود محرم، ثم نجمع الطرفين بعد ذلك لنضع لهم الحل المناسب. ولا بد من السماع. انا بقول لكل اخ يتدخل في حل مشكلات تعلم حسن الانصات كما تتعلم حسن الكلام. في بعض المشكلات يا اخواني تحل بالفضفضه. اخ ممكن يقول لي يا شيخ انا عندي مشكله مقرقاني في حياتي، نفسي اقابلك، اتفضل ده انا اسعد بيك والله، ونتقابل في مسجد ولا في اي مكان. يبدا يفضفض بالمشكله وانا قاعد مستمع فقط. وبعدين في الاخر لما يهدى يقول يا شيخ سبحان الله انا حاسس ان انا كده يعني انا منفعل شويه ولا انا مبالغ شويه، هو خلاص عرف وحل المشكله بايده، بس كان محتاج يفضفض شويه معاك. نرجع بس نقول يا اخواني من المراحل اللي محتاجينها برضو في حل المشكلات ان نقوم بعرض جميع البدائل الممكنه. واحده مثلا زوجها بيقول لها انت لازم تخدمي امي. انا عايز اقول له ابتداء يا ابني الحلال خدمه الزوجه لزوجها فيها ثلاث آراء للفقهاء. بعض الفقهاء قال بالمنع المطلق، وبعض الفقهاء قال تخدم زوجها خدمة مطلقة، والبعض قال بالمعروف من مثله لمثيلاتها، وده الراجح للعلماء وده اللي احنا بناخد بيه. فيبدأ ده معاك انت. تتخيل بقى انها بتقول لا اخدمي امي، ليس فرضا عليها ان تخدم امك، ولكن شوف بقى باب حسن العشرة بالمعروف بينك وبين امرأتك، لو أكرمتها وأحسنت إليها هتحب أمك، وإن أحبت أمك سعدت معها. تبدأ بقى تتناقش معاها وتتكلم معاها ويحكوا حواديت وأسرار من وراك، وتطبخ معاها وتشمر إيديها وتنظف معاها الفراخ والبط والبتاع وتعمل معاها كل حاجة. فحسن العشرة التودد يؤدي إليها. أما الضغط رغما عنها ليس هذا من شرع الله أبدا، إنما هذا باب حسن العشرة بينك. المهم الاخ يقول لي انا بيني وبين زوجتي مشكله، او الاخت تقول لي انا المشكله ان زوجي عاوزني اخدم امه وليس عندي طاقه، انا عندي اربع اولاد فما عنديش استطاعه ان انا اخدم امه. طيب نقف عند حل واحد. الزوج يقول والله غصب عنك تخدم امي، والزوجه تقول والله العظيم ما اخدم امك انا ما عنديش قدره. طب نعمل ايه؟ افترض الاخت دي عندها بنات كبار، نتوسط بقى. لا ممكن البنت تنزل تخدم نانيتها شوي ينفع، او جدتها شوي، او الاخت تطبخ في البيت وتنزل الاكل لحماتها، الاخ نفسه يطبخ في بيته يقول لزوجته طبخي طبقين ثلاثه زياده ينزل عندي ابوه وامه، او من الحلول عنده اخوات بنات متزوجات في اماكن مختلفه وعنده الزوجه يقسموا جميعا الايام او الاسابيع وكل واحده فيهم تخدم حماتها يوم ولا اتنين. المهم نتوسط في حل. يبقى نضع مجموعة من الحلول، أما الوقوف عند حل واحد ما ينفعش. نقول له يا أم أنت وأبي طب اطلعي اقعدي معانا فوق، اطلعي اقعدي معاه في شقتي، أو ممكن أنزل أنا وزوجتي وأولادي نقعد معاك وكلنا نخدم بعض على قدر ما نستطيع. المهم نضع حلول للمشكلة، أما الوقوف عند حل واحد للمشكلة مش هيحلها. عشان كده بنقول لابد من جلسة عصف ذهني يعبنه بنفسه وإزاي يطلع بقى الأفكار الابتكارية دي لحل أي مشكلة. طيب بالتأكيد إن أما يكون شغال أكثر من عقل، اتنين تلاتة أربعة مثلا، هو واتنين من أصحابه يقولوا أنا عندي مشكلة وعاوز تساعدني في حلها، فيبدأ يعرض عليه المشكلة بمنتهى الوضوح وما له وما عليه، وعلى ضوء دوت يقدروا الاتنين يقعدوا مع بعض يبدأ يحل المشكلة. ممكن نعمل إيه؟ حلول بقى اسمها الحلول الإبداعية الابتكاري. يبدأ يحل كل ما يخطر ببالك فكرة، اكتبها حتى لو كانت غير صائبة اكتبها، وفي الآخر أنت كده كده بتعمل تقييم لهذه الحلول. طيب اللي بيسمعنا بقى تقييم البدائل. مرحلة قادمة بقى، عملنا جلسة عصف ذهني، خرجنا جميع البدائل الممكنة المتاحة لنا، تعال نقيم بقى هذه البدائل. عايزين نعمل بقى موازنة بين هذه الحلول والبدائل واختيار الأنسب وليس الأفضل. ليه؟ لأن الأفضل أحيانا بيكون غير متاح. الأفضل إن زوجتك تخدم أمك، مش ده الأفضل؟ ولكن الأنسب ليها ده مش أنسب ليها. ليه؟ مش قادرة تخدم، وليس شرعا واجب علينا الخدمة ده ابتداء، ولكن وما عندهاش قدرة صحية في ذلك، فأنت بتقول ده الأفضل بس مش الأنسب ليها. فطب نعمل إيه في الوقت ده؟ هو ده بد من الموازنة بين الحلول وبين البدائل اللي احنا هنضعها. طيب عشان نحسن بقى تقييم البدائل بشكل فعال بقى، علينا بما يلي. تعالوا نقول ان البدائل دي هنكتب ورقة زي اللي في ايدي كده، نعمل عملية تصنيف لقائمة الافكار والبدائل باستخدام قاعدة بسمها العلماء قاعدة العيوب والمزايا. قاعدة ايه؟ العيوب. احفظوها دي، عندنا قاعدة تسمى قاعدة العيوب والمزايا تتعلق بحل المشكلات. فيبدأ يقول واحد أنا عندي بديل جيد ومميزاته أكثر، وعندي بديل ضعيف عيوبه أكثر من المميزات، وعندي بديل مختلط مزاياه أكثر، مزاياه تشترك مع عيوب، الاتنين زي بعض، ده اسمه الايه؟ البديل المختلط. المزايا زي العيوب متساويان يعني. طب وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اقوم باستبدال البدائل الضعيفة، ابعدها خالص واخذ البدائل الجيدة او البدائل الفعالة من النوع المختلط. وبعد كده عندي بقى مرحلة الاخذ بالبديل الافضل اللي انا هنفذه بقى. وهنا نقترح بعض النصائح المعينة عند الاختيار بين البدائل التي تم ترشيحها لحل هذه المشكلة. أنا اخترت بديل من البدائل. بعد ما اخترته لابد إن أنا أدرس احتمالات حدوث عواقب غير مرغوب فيها تترتب على هذا البديل أو على هذا الحل. لو الزوج قال لزوجته مثلا يا بنتي مثلا في مشكلة حماتك، أمه متعلقة بيه جدا وبيقول لك اخدمي أمي على قدر استطاعتك من باب حسن العشرة بيننا، قلت له والله أنا ما أخدم أمك سواء عندك قدرة أو ما عندكش قدرة، فقال لك أنت حرة. يترتب على هذا أمور، مش ده الحل اللي احنا اخترناه لحضرتك؟ وقد يكون ده اللي انت بتقولي ده الافضل بس ده مش الانسب. ده بالنسبه لك الافضل بس هذا ليس الانسب للحاله اللي انت فيها، بالذات لو انت قاعده في بيت عيله. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ شوفي بقى، لابد ان انت تدرسي الذي سيترتب على هذا البديل او على هذا الحل. العواقب، واحد تتغير معاملة أمه معاه وتقول له مراتك هي اللي ماشياك، صح؟ اتنين، إشاعة مثل هذا الكلام بين الجيران وبين العائلة عند عماته وخالاته وأعمامه وأخواله. ثلاثة، هيبدأ خالاته وعماته وأخواله وإعمامه يزعلوا منه. أربعة، هيبدأ يتنشن معاك في البيت ويتضايق ويتخنق. خمسة، أمه هتتغير رغما عنك مع أولادك. ستة، هتسوء العلاقة بين أمه وكذلك زوجك مع أهلك. سبعة، عاوز أروح لأمي وأبويا مفيش مروح لأمك وأبوك، 8 امي عامله عمليه، انا مالي، اخدميني واخدمي عيالي، ده واجب عليك. شوفي يترتب على هذا الاختيار قد ايه، شوفي المساوئ والعيوب. وممكن نقول كتير كمان، عشان كده بقول لحضرتك لابد في اختيار البدائل ان ما يكونش البدائل حاله، واوعي تعتقد ان الحل ده ينفع مع اي حد، كل حاله لها وضعها، البيئه اللي عاشوا فيها وبدايه التاريخ المرضي، وكانت المشكله دي موجوده من ايام ما كانت في بيت ابوها ولا لا بعد الزواج، او موجوده في ايام ما كان موجود في بيت امه ولا لا قبل زواجه. طب المشكله دي تاريخها بقاله قد ايه؟ طب المشكله دي من داخل العائله ولا في حد مسيطر عليه من الخارج؟ موال طويل. عشان كده بنقول لحضرتك لابد يكون كل حاله لها حل وحدها، ما ينفعش حلول لكل المشكلات، ما ينفعش حل واحد لكل المشكلات، كل مشكله لها طبيعه في حلها يعني، وخطوات في حلها. نرجع نقول احنا اخترنا البديل، لابد ان انا ابحث عن النتائج المترتبه لكل بديل. واحد مثلا كل ما يحصل مشكله بينه وبين زوجته يجري على امه، يا امي مكرهاني في حياتي وتعباني وقرفاني وبتقول عني كذا وكذا وكذا وكذا، فتبدا حماتها تقابلها مقابله وش وتعملها معامله سيئه، فتصلش عليها ولا تعبرها ولا تتصل على عيالها ولا تدي لاولادها فلوس ولا تجيب لهم هدايا ولا مثل هذا الكلام. البنت الزوجه هتعمل ايه؟ هتقطع علاقه معاها، مش هتحترمها ولا توقرها ولا تتصل عليها في التليفون ولا تعامل امها كويس. تمام كده؟ حاضر يا عم عدنان، الله يكرمك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، امين يا رب. فبقول يا اخواني عند اختيار النتائج عند اختيار البديل لابد ان انا انظر الى النتائج المترتبه على هذا البديل واحتمال حدوث عواقب. قد يكون الحل ده اللي انا قلته وبقول عليه هو الانسب لما ابدا افكر في كل الامور التي ستترتب عليه والمخاطر المتوقعه منه، ابدا اغير الخطه ممكن في لحظه واحده، كلمه تقال تبقى انت تستشف من هذه الكلمه مثلا من ضمن المشكله. اختي تقول مثلا انا فقيره، والفقر ليس عيبا انما الامر الفقر والغنى بيد الله وحده، انا فقيره وحافظه القران وانا مثلا منتقبه ولا لابسه خمار ولا واعمل في وظيفه بسيطه او يسيره يعني على قدنا كده، وجاي لي اخ متقدم، هذا الاخ اكتشفت ان هو كان بيساعدنا مساعده ماديه، اتجوزه ولا لا؟ في تفصيل في المساله دي، اولا درست حاله الشخص نفسه، انسان صاحب دين وصاحب اخلاق ولا لا؟ اسرته اسره شريفه ولا لا؟ هل احد من اهل بيته يعلم ان هو بينفق علينا ولا لا؟ الانفاق ده من جيبه الخاص ولا من اموال المسلمين الموكل بها واللي قائم عليها؟ هو وكيل في اموال المسلمين، في امور كثيره جدا. عشان كده عايزين نقول لكل اخواننا وكل احبابنا، يا احبابي لما تختار حل من الحلول لابد تنظر الى النتائج المترتبه على هذا الحل. ولو معك شركاء في المشكله فتاكد من كون ان البديل ده بيلقى قبول عند الجميع عشان يكون هو الانسب وهو الافضل. طيب خلاص بعد كده احنا بنعمل ايه؟ لا تنسى بقى الدعاء والاستخاره قبل اتخاذ القرار النهائي والبدء في تنفيذ البديل المختار. فإذا عزمت فتوكل على الله. وأنا عايز أقول لكل زوج، قلل خلافاتك تسعد بحياتك. وبقول لكل زوجة، قللي خلافاتك تسعدي بحياتك. يا بنت شيلي جزء زوجك على دماغك. وبقول لكل زوجة نصيحة، تفهمي طبيعة عمل زوجك. في بعض الأزواج بيشتغل بإيده، يبقى ده محتاج طعام وشراب حاجة قوة، ومحتاج يشرب عصير كتير ومثل هذا الكلام. زوج بيشتغل على الذهن والعقل، محتاج هدوء عشان يقدر يصل إلى ما يريد، وربنا عز وجل يفتح له فيما هو آت، ويقدر يفكر كده في حلول ابتكارية إبداعية لكي يسعد في دنياه وأخرى. قلل خلافاتك تسعد بعلاقاتك، تسعد بحياتك. بعض المشكلات يا إخواني قد نكون السبب الرئيسي في جلبها لأنفسنا، وبعدين نلقي اللائمة على الآخرين. واحدة تقول لي أنا مكتئبة جدا، مخنوقة جدا، قرفانة جدا. طيب يا بنتي، واحد لك ورد قرآني يومي، بتقرأي كتب، كتب في كتاب، كتاب أي كتاب، صفحة صفحتين في اليوم؟ لا. بتثقفي وبتذكري وتاخدي معلومات جديدة عشان تنفتحي على الدنيا، تعرفي تتكلمي مع الناس، هتبقى في تواصل بينك وبين الآخرين؟ لا لا لا لا. بتعملي عندك أي هواية تعمليها؟ هواية الرسم، هواية الجرافيك، هواية الخطوط، هواية أي هواية، الغزل، أي حاجة تعملي؟ لا لا، مفيش مفيش. أمال أحلى تعملي إيه؟ الأكل والشرب لها ولعيالها ومصلحة زوجها وأولادها، والحمد لله رب العالمين اليوم انتهى، وكل يوم بنفس الوضع من يوم ما تزوجت، بقى لها 10 سنين 15 سنة 20 سنة على هذا الوضع. ما هو يجيلك اكتئاب. ليه؟ بتغذي البدن والروح مش موجودة. طب صلاة السنن برضو مش موجودة. طب الذكر قليل. طب التواصل بينك وبين الآخرين وعمل عمل دعوي برضو مش تمام. طب ما انت جايب الاكتئاب لنفسك يا بنتي، وانت جايب الاكتئاب لنفسك يا عم الحاج اللي منعزل في البيت. عشان كده بقول لحضرتك وبقول لحضرتك، احنا ممكن نجلب الهم لنفسنا، ممكن نجلب يكون سبب المشكلة عندنا احنا. ما انت مكتئب عشان ما انتش تعمل حاجة جديدة في حياتك. عندك معرض الكتاب الدولي موجود الآن، بدأ من قبل أمس. خدي زوجك وانزلي اتفرجي على الكتب بتاع الأطفال عشان تعرفي ازاي تتعاملي مع أولادك. انزلي وشوفي كتب على المشاكل الأسرية وازاي نؤسس لحياتنا الزوجية عشان تعرفي تربي عيالك وتربي نفسك ابتداء، وتساعدي بنتك في الاختيار الصحيح، وانت تساعد ابنك في الاختيار الصحيح. ابدأي اقرأي كتب في علم نفس، علم النفس، النمو، علم نمو الأطفال، علم نفس نمو الأطفال مثلا. علم النفس عندنا مرحلة البلوغ اللي بيسموها المراهقة في الغرب، ازاي اتعامل مع اولاد، سمات هذه المرحلة، ازاي اتعامل مع الولد، خصائص هذه المرحلة، الفروق الفردية بين البنين والبنات في هذه المرحلة. الكلام ده كله محتاج الى ثقافة. ولا يكفي ان الزوج يقرأ لوحده ولا الزوجة تقرأ لوحدها، لابد من التعاون والاشتراك، لان معلومة من هنا ومعلومة من هنا فضل الله تعالى بنكون قاعدة من المعلومات نقدر نتعامل مع اولادنا بيه. عشان كده بنقول ان قد نكون احنا في يوم من الايام سبب من اسباب جلب المشكله. واحد يقول لي انا كرهت حياتي، عاوز اطلق مراتي. ليه؟ مش هي اللي كنت بدور عليها، ما انت اللي اخترتها. بس المشكله كانت عنده ايه؟ المثاليه في الاختيار. عاوز واحده بلا مشاكل، واحده مالهاش صوت في البيت، واحده يحطها كده تيجي كده يوديها كده تيجي. ليه ليه ليه ليه؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ارضى بما قسم الله تعالى لك. وبقول لكل شاب اما يجي يتخانق مع مراته، والله لا اتجوز عليك يا عم، اتجوز مراتك الاول من جديد عشان تقدر تتجوز عليها. بس ده مش يمنع ان مساله التعدد، لا، انما الامر ان انا بقول، عاوز اقول لا يصلح اي حد لمساله التعدد دي. دي عاوزه مقومات للرجل، حتى مقومات نفسيه، مقومات في شخصيته. وانا بقول لكل اخ عاوز يعدد، لابد الاول تجلس مع اخ مختص في فهم الشخصيات والنفسيات عشان يقدر يحللك الاول ويقول لك انت تصلح او لا تصلح، قبل التحليل الشرعي، تحليل نفسي كمان للشخصية قبل أن يعني يدخل إلى مرحلة الزواج. عاوزين نثق يا إخواني في عون الله، وإن إحنا نخطط لاستغلال مواردنا مهما كانت محدودة على الوجه الأكمل. ومن هنا نتجنب مسألة الصراع ما بين الأزواج. الخطوات العملية اللي إحنا قلناها اسمها الخطوات الابتكارية والإبداعية في حل المشكلات، ينبغي اللي إحنا إن شاء الله تعالى نلزمها بإذن الله. وبهذا السبيل نستطيع ان احنا بفضل الله تعالى بكثرة التعود والمران وكثرة وجود المعارف نقرأ كتير وعرض المشكلات علينا وحلولها والدخول على صفحات الانترنت وكيفية تحليل المشكلات. مش اي انسان يكون يتصدى لحل مشكلة، وذلك الناس اللي بيجي يحل مشكلة هات الكبير بتاع العيلة. الكبير بتاع العيلة ممكن يكون بتاع مخدرات، وممكن يكون ما بيصليش، وممكن يكون مالوش صحبة مع القرآن والسنة، ممكن يكون متكبر ولا مغرور او عنده نفس المشكلة. ما ينفعش كده يا اخوان. حتى اللي هيحل مشكله لابد ان يكون له صفات، صفات من يتدخل في حل مشكله. ده لقائنا القادم ان شاء الله تعالى، ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، هنتكلم عن صفات من يتصدر لحل المشكله. مين اللي يدخل في حل المشكله الزوجيه؟ اي حد وخلاص. يعني ربنا عز وجل لما قال حكما من اهله وحكما من اهلها، صفات الحكم ده ايه؟ قد يكون الاب مثلا سريع الغضب، يقوم مثلا خابط زوج بنته في دماغه ولا ضربه بالبنيه ولا بتاع، ويجي الطرف الاخر ما يبقاش عاوز يحل، عاوز ينتصر للطرف اللي معاه سواء زوجه او زوجه. دول ما ينفعوش لحل المشكله خالص. دول عايزين يتعلموا كي جي 1 بالبدايه. عشان كده بنقول لا يا، انا بقول لكل اخ وكل اخت لا يتصدر اي احد لحل المشكلات. كلام غلط والله. كم من حكم دخل لحل مشكله افسد الحياه وفتح ابواب من ابواب الشر. عشان كده بنقول كل حكم يدخل في مشكله له مؤهلات، لابد ان يكون عنده حكمه في التصرف، صحبه مع الكتاب والسنه، يفهم الشخصيه اللي قدامه، يحلل الشخصيات الموجوده في شخصيه انطوائيه، في شخصيه مكتئبه، في شخصيه وسواسيه، في شخصيه حزينه جدا، في شخصيه متردده، في شخصيه متعاليه متكبره، انواع الشخصيات، انماط الشخصيات المختلفه. عشان كده بنقول يا اخواني لا يصلح اي احد لحل اي مشكله. ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنتحدث عن صفات من يتصدر لحل المشكلات الاسريه، في الزوجيه بس، اسريه بين العائلات والى غير ذلك. اسال الله تعالى ان يبارك لنا ولكم في ذرياتنا واولادنا، اللهم صب علينا خير صب ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم احصن دماءنا واموالنا واعراضنا يا حي يا قيوم، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنه نبيك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.